من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها الاخوه الكرام، الصيام أمام الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيطان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الله تبارك وتعالى قال: كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولقد نعلم ضرورة أن الصيام للعبد أيضا، كل عمل ابن آدم له حق الصيام، لأنه إذا لم يكن عوقب، فدل ذلك على أنه إذا عمل فهو له. إنما استثنى الله عز وجل الصيام دون الصلاة، والصلاة هي رأس الأمر بعد الشهادتين، لأن الصيام عنوانه الإخلاص، لا يتأتى فيه الصيام مثلما يتأتى في الصلاة. إن العبد قد يتوضأ في بيته ويخرج إلى المسجد يرائي الناس بالصلاة، لكنه لا يستطيع ذلك في الصيام، فقد يكون في البيت وحده واستغل به العطش، يكاد يذل من العطش وليس معه واحد، ومع ذلك لا يستطيع ان يصوم. هذا هو معنى الاخلاص. الاخلاص في العباده شرط باتفاق العلماء، والعمل الذي يخلو من الاخلاص لا قيمه له. قال تبارك وتعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انه خير من الاخلاص. الاخلاص يرفع صاحبه من اكثر سافلين ويجعله في اعلى علمين. قال تبارك وتعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم منصورا. ان الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. والخلاص يحس المرء يسأل إذا كان مخلصا أم لا. فمن عجب أن بعض العلماء من الصوفية عرفوا الإخلاص تعريفا يجلب بالإخلاص، عرفوا الإخلاص تعريفا يكاد المرء يكف بنفسه. قال قائلا: إذا شهدوا في إخلاصهم الإخلاص فإن إخلاصهم يحتاج إلى إخلاص. نعم، إذا أحس المرء أنه أخلص في عمله هذا الإحساس يدل إلى الإخلاص. فما هو الإخلاص؟ أن لا يشعر بأنه مخلص أبدا. يترك إرادة العبد للإخلاص، ليس يتأثر فعله بدون إرادة، هذا مستحيل. مع الصوت لا يجده المرء من نفسه لا يختلف فيه احد. رجل مخلص يجب ان يكون مخلص. كيف تكون اذا شعرت انك مخلص فهذا قدح في اخلاصك، فاخلاصك احتل على اخلاصك. يكفي ان يرد على هؤلاء بحديث واحد ساقها النبي صلى الله عليه وسلم نساق المدح لفاعله، وان لم يفعله احد من هذه الامه. لكن حدث في بني اسرائيل. قال البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: خرج ثلاثه ممن كانوا قبلكم يرتادون لاهليه، فاخذهم الرقم فاولاهم المديح الى الغار. فلما دخلوا الغار خفضت رفضه الرقم. وهذا السياق ليس الصحيحين فقط، انما هو في الصحيحين وغيرهما. سقطت رفضه وهي على اعلى الجبل مما يهبط من خشيه الله، فسدت عليه باب الغار. فالتفت بعضهم الى نعم وقالوا: سقط الحجر وعفى الاثر ولا حيلة له الا بالله. شكر الله بخالق اعلى بكم. فقال الاول: اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجران شيطان كبيران وكنت لا اجلس قبلهما اهلا او مالا. فالفقوق وهو الشراب بالعكيم، يعني كنت لا اسقي بالعكيم احدا قبلهما. والشراب في الصلاه اسم الصبوح، الصبوح والغبوط. فكنت لا اجلس قبلهما اهلا او مالا. فجاء به طلب الشرب والماء، فلم ألق عليهما فجئتهما وقد نالا، فوقفت على رأسهما ولم ألقهما، ووضعت الإناء على كفي، وصبيت يتغاضون يعني يصرخون من الجوع تحت قدمي، وأنا أكره أن يشرب أحد قبلهما. فلا زال ذلك دأبي ودأبهما حتى غرق الحزن فاستيقظا فشرب غبوطهما. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء من غاضب فكذب عني ما نحن فيه. فانخرجت الصخره قليلا غير انهم لا يستطيعون الغرور. وقال الثاني: اللهم ان كنت تعلم انه كان لجنه عني وكنت احبك اشد ما يحب الرجال النساء، فاصابتنا سنه فجاءتني ست دنايا فروت لها عن مكرها فابت، ثم جاءتني ست دنايا فروت لها عن مكرها فرضيت، والتمس لها 120 دينارا لم يكن عندي منها دينار. فلما قعدت منها مقعد الرجل من رأسه قالت: يا عبد الله استغفر لها وما تصد اوقاتنا الا بحقك. فكنت عنها وهي احب الناس الي وتركت لها المال. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فخرج عنا ما نحن فيه. فانفردت استغفرت قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم ان كنت تعلم انه كان لي رجلان استأجرتهم على طرف من أرض أو زرع، فاستقل أحدهم الأجرة فذهب للغنم وتركه، فسمرته له حتى كان منه البقر والإبل والغنم. فجاءني فقال: يا عبد الله ادفع إلي حقي ولا تهتفني حقي. فأخذه على حق البيت وقال: انظر كل الذي ترى هذا هو للمالك. فقال: يا عبد الله لا تدخل به. قال: ما كان اقول لك. فاستاق النعم كلها ولم يترك منها شيئا. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فخرج عنا ما نحن فيه. فانحرجت الصخره فخرج الجزء. هذا هؤلاء علموا انهم اخلصوا في هذا العمل فدعوا الله عز وجل بما يتيقنون انهم اخلصوا فيه. فان الكذب على الله جريمه من اعظم الجرائم، فكيف يكون لله عز وجل وهو كاذب؟ اللهم ان كنت تعلم فيكذب في الموضع الذي يكتبه فيه من الله. ونحن نعلم ان المضطر مخلص بالطلاب حتى لو كان منافقا في غير ذلك. قال تبارك وتعالى: هو الذي يصيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجلال بهم ريح طيبه يحيط بها جاءتها ريح عاصفه وجاء امر الروح من كل مكان. وظنوا انهم اصيب بهم دعوا الله مخلصين له الدين وان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم الى نور خطوره الارض بغير الحق مخلص حتى الاضطرار. وقال تبارك وتعالى: فاذا رغبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون. وقال تبارك وتعالى: واذا غشيهم موت فالصلى دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم الى البر فهم مخلصون. ولا يجحد بآياتنا الا كل ختان ختان. فالعبد مخلص للصواب. هل تخلص العبد من الصواب؟ حياته كلها ازمات وكلها محل ومصائب. فهو محتاج الى وصفه دائما، هو مضطر دائما. فلما يخلص في موضع الراي في موضع اخر. وقد امرنا الله عز وجل بالاذهاب في العمل، واعلمنا انه لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه. قال تبارك وتعالى في الحديث الغالي: انا اخلص وفائع الشرك من اشرك بي شيئا وتركه وشريكه. هذا تقرير بمعنى الاخلاص. قال تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصا مخلصين له الدين. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت ان اكون اول المسلمين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله يعبد مخلصا له الدين. هو الحي لا اله الا هو فاعبدوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل امر ربي بالكفر واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداتم تعودون. اخلاص. لا يقبل الله عز وجل عمل عامل الا ذكر. فالصيام عنوان لهذا الاخلاص. لكن في طريق الاخلاص عقبات، عقبات موهومه وعقبات حساسيه. واكثر الناس مهتمه بالعقبات الموهومه. عقبه ليست بعقبه لكنه جعل منها عقبه. حرصتنا عليه في الاول فهذا اخلاص الرياء. فيبتلى في اخر الامر بالمسواك عقبات موهومه. الذي يضخم هذه العقبات مسائل التوفيق. والذين تكلموا في مسائل السلوك والذين ضخموا هذه العقبات الموهومه حتى فك المرء في نفسه كما نقول الان. اذا اعتقدت انك مخلص فاخلاص تحتاج الى اخلاص. يقول رويد بن احمد القرط الشهير احد وزير بغداد من الطريق كان راه الخطيب في بلد بغداد في بغداد يقول رياء العارفين افضل من اخلاص الموعودين. بالله عز وجل لو خبر الرياء من اكثر رأس على وجه الارض لكان رياء مذموم، ولو فعل الاخلاص ادنى رجل قبل منه. رياء العارفين افضل من اخلاص الموعودين. خلق النساء لكن تمر بالمناصب حسنات الابرار سيئات المقربين. متى كانت الحسنة السيئة؟ متى كانت؟ ان الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك وان الذين من قبلك لئن انكرت ليحبطن عملك. ما في مجامله مجامله اطلاقا السيئات، واعظمها هذا الشرك. ادنى وجه اذا فعل الطاعه قبلت منه. قال صلى الله عليه وسلم رب اسعد اكبر رزقا لغيره مبزوع بما بره لو اقسم على الله لابره ولا يعرف ولا يؤذى له. لا يعرف رسما ولا اسما ولا يؤذى له. ومع ذلك فاذا اقسم على الله ان يفعل هذا اضره اضر قسمه. فمن لا يعرف اقداره والكبر الا هو ترى الرجل الزريف بعينك وهو من الاولياء، وترى الرجل يشار اليه بالجمال ويتطرقون به وهو من اهل النار. قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه حتى اذا كان بينه وبين النار قيد ذراع او قال قلب شر عمل بعمل اهل النار فدخل النار. وان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار حتى اذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع او قال قيد شر عمل بعمل اهل الجنه فدخل النار. وشارك الاكرام واخلاص الانسان اول العقبات الموجوده طلب من علم الاسلام. ورغم ان ذلك قدحا في الاسلام يقول نويل ابن احمد هذا الاخلاص ان تطلب على عملك عوضا في الدارين ولا تدع من الملكين. ويمكن ان يطيرون عن ربيعه العدويه عابد الامر الاخرى. اللهم ان كنت عبدتك خوفا من مالك فاحرمني بمالك، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني بمهمتك، وإن كنت عبدتك طمعا في لقاء وجهك فلا تحرمني. وقد يحب لذلك قول الشاعر الجليل الذي ضيع علم السلوك بهذا الكتاب يقول إن من عمل بالجنة وخاف من النار كمثل الأجير السوء إذا أعطي عمل وإذا منع لا يعمل. ودرجته في منزلة الكون أي الخمس أفضل. فهذا كان يدعون الله عز وجل طول الزمن وكانوا يتعوضون من النار. والله تبارك وتعالى اثنى على عباده له ونسبه الى نفسه تكليفا له. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء يتعوضون من النار يتعوضون من النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. من هذا ساءت مستقرا ومقاما. والذين وصفهم الله عز وجل بالعقل وهم يتزكى اولو الانجاب تعوضوا من النار. قال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من جملة قول هؤلاء ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قد مرت الآيات فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا كلام الله، هذا حكم الله عز وجل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولكن هذا عبادة الاستهزاء. الذين يعبدون الله طمعا في الجنة لخوفا من النار، من النار عباد الخلق. فجعل طلب الأجر الإخلاص عقدا من عقدات الإخلاص. من الذي يستطيع أن يحقق ما يقولون؟ وقد كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يدعو بالنجاة من النار وهو ساجد. وجاء ابو رجل مثلا الله ابو داود بسمنه فقال له انا اني لا احسن زمزمتك ولا زمزمه معاك. فليكي قضى الله كثيرا هذا الدعاء لا افهمه ولا افهمه ولا احفظه، لكنني اسال الله الجنه واعوذ من النار. هذا الذي افعله. فقال عليه الصلاه والسلام حولها لزمزم ومن طلب الجنة والعياذ من النار مبدل كل خجل وكل دعاء انما هو لطلب الجنة والبعد عن النار. وقد تمنى هؤلاء الجنة ونعيم الجنة غرقا وجنوا الجنة شاقهة ورمانا رحمة الله. لا اعظم ما في الجنة النظر الى الله عز وجل. هي جمال كما ينزلون اليها ويمكنك اعبدك طمعا في لقاء وجهك لا تحرمني من وجهك بالله عليك. هل يرى العبد وقته خرج الجنه وفيه جبهه ثالثه وهي جنه النار؟ النار قال الله عز وجل كلا انه عن ربه يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله لو لم يكن بالعقوبة إلا الحجاب فلا يرون الله لكان كثير. هذا أعظم من عذاب الله ألا يرون الله. كما أن رؤية الله عز وجل أفضل من كل نعيم الجنة. كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استقر أهل الجنة في الجنة يقول الله عز وجل لهم يا عبادي هو بيكم. يقولون يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنتنا السعير. قال افلا اوصيكم ما هو اكثر من ذلك؟ ما هو اكثر من ذلك؟ قالوا يا ربنا وما هو اكثر مما نحن فيه؟ قال فيسكت الحجاب فيرون الله عز وجل. فما أعطى شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. أعظم عند الجنة أن يرى العبد ربك. فكيف يقولون وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك ولا يرى العبد ربه إلا إذا دخل الجنة؟ غلط وقعوا فيه وشيدوه وبنوا عليه قصورا لعلم السلوك. وبين كثير من الذين تلقون قرى بحال الجبال يعني الدين احذروا باب السلوك وباب العقيد في احياء علم الدين. هذا الكتاب لا يحل لاحد ان يقراه الا اذا كان عالما فيه قرنات وحيات واساعي بين الشقوق ان اوجد من خفيف. وحذر العلماء من هذا الكتاب حتى قد يلزم الشيوخ الواقع عليه يعتبر الغباء حجة الإسلام. يقول والرجل من العالمين يرحلنا نظر كتبه في كتاب الهدى كتاب الصلوات حتى المريض المتصور يضع فيها كثيرا من الحكم والدعاء وحتى له من الصلحات الكثيرة من الإسلام. فجعل من العلم الاخراني وطلب من العلم عقبه في سبيل الاخلاص. رجل يخرج الى الله الجنه ويعود من العلم يطلع عن خلق الخلق. اخلاص تحتاج الى اخلاص. فبيع الاخلاص على جماهير المسلمين. ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان العبد اذا لم يلقى له زائده لا يعلم. والنبي عليه الصلاه والسلام اخذ معنى القران انما ذكر الله عز وجل الجنه للمتقين والنار للهجره حواسب وجزاء. في صحيح الحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها غلام قريب صغير فرفع الاستدلال وكانت في الحامه قالت يا رسول الله ان هذا حد؟ قال نعم ولا في اجلك. المراه ما سالت عن الاجل انما سالت عن اجلك أن هذا حد؟ قال نعم وكان تأثير هذا الزواج. لكن أردت ذلك فقال لها ولك أجل. لأن العبد إذا علم أنه مرجع عمل لم تتعب سبيلته إلى مشكلة القطاع العام. إيش؟ مشكلة القطاع العام إنه يقف دراسة. عمل أو من يعمل يقف دراسة فكثرة الفرصة فيه. القطاع الخاص نادر لأنه مرض لأجل الإنسان. فالقطعة رجل يعمل قطعة يأخذ في قبيلها أجل. فهذا يقول أنا لماذا أقبل خيرا؟ أعمل فيجد ويعمل في سماء الأجل. فالفكر ما كتبه الله عز وجل في فكر الناس إذا علم الإنسان وأنه لا يزال كثر في النفس وقل عمله. لأن إذا علم أن الله عز وجل يجزيه ويعطيك عمل اكثر واكثر. فكيف غفروا عن هذه الفصلة الموجودة في بني ادم وقصدوا عدلا مجردا من الاحساس. فقال عليه الصلاة والسلام كان ابو احد الصحابة في الوجه في رجل وكان يحدث تمرات. قال يا رسول الله ما لي عند ربي ان سكنت في صليلي. قال لك الجنة. قال ابن السيارة تذكر الجنة المعينة والثانية وكبرها فقال الأولى من ثلاث صغيرة حتى آتي هذه الثورات فرمى بالخلف ودخل في الصف فقاتل حتى كتب. فخلال الحوار جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي عند ربي إن كتبت في سبيله. فقال لا أجر لك لا جزاء لك. هو الرجل يغادر كما هذا رمي الثمرات كما رمى ويقول انها لحياه طويله حتى يقول هذه الثمرات. من هو الذي جعله يضحي بنفسه ويقتل في غمراته الصافي؟ الجزاء والاجر الذي نصده النبي عليه الصلاه والسلام له. ونحن في الدنيا نرى منازل كثيره. رجل يعمل ويشتري عقار ابن عمران ابن مصانع. لماذا يا فلان؟ لأهلاته عند الناس. رجل الآخر تزوج لم ينجب فوق على الأرض سنين عدد وهم يوصون له الحج ويستدرجونه في الأمانة في أمل تبتاع الله في أمل. هذا الرجل يعمل وقد حدث هذا لقبيل يعرفه فهو ابن الخارج وكان يحبها حبا شديدا ويتمنى منه الولد. ولا يظل سنين طويله يبحث عن الولد وهم يرسلون له حبال الامانه وفي امل. والرجل معتمد على الله عز وجل وفي امل. في حياته طويله على مدار 20 عاما وهي مده التطرق على ارتباط انهاء عالم وجاء الولد هو يبني مصنع الحرام وله عيادتان آخر مرة رجع من بلد أوروبي قال له الأخوات لا أمل على الإطلاق ولا أمل. فلما رجع بدأ يبيع في عشرات وبدأ يبيع في العمارات وباع عيادة من عيادتين فسألوه عن ذلك فقال ولمن أكلت هذا؟ لماذا كنت تعمل طيلك 20 عاما لمن كنت تكلم وتعمل عند أمك؟ هذا شيء عام لا يحدث. فلما فصل الآن أنت صلى الجماعة وفي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح لما قامت الساعة وفي يدي أحدهم فتيلة فليدرسها فالفتيلة هي المهنة. فرسول عليه الصلاة والسلام يقف على الزراعة فيقول لأحدنا وإن تستغرق الفتيلة فأنت تبدلوه ولا تقل لمن أزرعها خالق رفعك والمركوب فيه أنك لا تعلم إلى الهدف خالق رفعك وادرسك لماذا لا يهلكنا؟ أنا في خارج الساعة لم يأكل منها لم يهلكها فكأنه قال له خالق ما هو مركوز فيه ويهلكه ولا العبد لا يعمل إلا إذا مثل له أجل أما إذا لم يكن له أجل فترة من المنزل فجعل هؤلاء طلب المعيش الأخرى عقبة من عقبات الإخلاص وضيعوا معنى الإخلاص على حواد الجماهير من المسلمين. وهؤلاء الواضح هذين الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا الركن وهذا التحقيق وضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك وبه نقتدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم تأمن المسلمة فإذا أتى النجوم من إذا أتى السماء مرفوعة ذهبت النجوم فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مرفوعة إذا النجوم انحدرت تساقطت إلى خلاص ذهب الدنيا إذا بقاء النجم في السماء علامة أمان كل ما تدور النجوم أنت في أمان لأن النجم إذا سقط ليس بعدها إلى الكلام النجوم النجم للسماء فإذا ذهبت النجوم وأتى السماء مرفوعة وأصحابي أنا من لكم لأمتي إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعرف ولما ذهبت الحالة زالت الفتن في هذه الأمم أخرجتها وكم من المحن التي أقوى عنها ونتفصل ونتبع لما يطلع منكم من يدعو عثمان الى هذا الساعة. اذا بقاء الصحابة كان علامة امان لمدى الامة. فاذا الصحابة يبقى وجوده. اذا ارجعونا لهدي الصحابة امان. استحضار في عمل الصحابة باقوالهم امان. وهذا هو المذهب الذي يمشيه. ونزيد مسألة الرحمة ان شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.